الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأم الوصايا يا عباد الله وأصلها وأساسها وأسها الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار المزح سنة. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله وهو من أئمة السلف: المزاح هجنة؟ فقال: المزاح سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه في مواضعه. المزاح يا عباد الله يدخل السرور على الآخرين ويؤنسهم، ويدفع السآمة والملل عن النفس. المزاح يحبب المرء إلى الناس ويجعله متوددا لهم، فهناك منافع وفوائد للمزاح. ويكفي أن فيه اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمزاح نوعان: مزاح محمود ومزاح مذموم. الكذب في المزاح مذموم. المزاح الذي يؤدي إلى المهاجرة وإلى القتل، والمزاح الذي تكون نتائجه سيئة، هذا مزاح مذموم. وسأذكر لكم يا عباد الله في هذه الخطبة آدابا للمزاح، إن تأدبنا بها فنحن على خير وعلى اتباع السنة، وإن تركناها ذهبنا إلى المزاح المذموم. أقول هذا لأن المزاح قد شاع في زماننا كثيرا، بل إن بعض القنوات على وسائل التواصل الاجتماعي عملها الدؤوب المزاح في الليل والنهار، بل إنهم أدخلوا كبار السن ونساء البيوت والأطفال في هذا المزاح. فما هي آداب المزاح المباح الذي ينشط النفس على العبادة، والذي ينشط النفس على القيام بأعباء هذه الحياة الدنيا التي صارت في وقتنا ثقيلة وثقيلة جدا؟ الأدب الأول يا عباد الله النية الصالحة. إذا أردت أن تمزح فنوي نية صالحة بإدخال السرور على أخيك المسلم، بدفع السآمة عن نفسك، بالتودد إلى الخلق لدعوتهم إلى الخالق سبحانه وتعالى. يا أخي انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. هذا المزاح ينقلب إلى أجر وثواب ودرجات وطاعة وعبادة بالنية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات. قد تجد أخا لك مهموما، قد تجد مسلما أصيب بمصائب، وكان من الحسن أن تمزح معه، ومن الحكمة أن تمازحه وتدخل السرور عليه، فاحتسب ذلك وانوي نية صالحة، فإدخال السرور على المسلم أجر ومثوبة. الأدب الثاني عدم الإفراط في المزاح. بعض الناس لا يعرف عنه إلا المزاح، يفرط جدا في المزاح، وهذا في الغالب ليس له نية فيه. المزاح يا عباد الله يكون بقدر الملح في الطعام. الطعام إذا زاد الملح فيه نفرت عنه النفوس، وإذا لم يكن فيه ملح فأكثر الناس لا يرغبونه. وأما الملح المعتدل في الطعام فالناس تقبل على هذا الطعام. كذلك الذي يكون جديا دائما الناس لا ترغب فيه، ومن يمزح دائما ويحرج الآخرين الناس لا ترغب فيه، ومن كان مازحا بحكمة وبقلة ويضع الأمور في مواضعها فهذا هو الذي يحبه الناس. خير الأمور الوسط وما سواه شطط، لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. امزح بمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به إلى سوء الأدب. لا تغضبن أحدا إذا مازحته، إن المزاح على مقدمة الغضب. أيها المسلمون عباد الله، كم من إنسان سقطت قيمته وذهبت ششمته ولو كان من كان، في المنزلة والمكانة بسبب إكثاره من المزاح. فالإفراط في المزاح مذمة، وإنما المحمود هو الأخذ منه بقدر معتدل. عباد الله، ومن الآداب في المزاح أن تجتنب المزاح مع من لا يقبله. هناك أناس لا يقبلون المزاح مطلقا، هكذا خلقوا وهكذا هم، أو ربما لا يقبلون المزاح من فلان بالذات. لا تمزح معهم، لأنك ربما تلقى ما لا يرضيك من كلمة سيئة يطلقها هذا الذي لا يقبل المزاح، فاجتنب المزاح مع هؤلاء. ومن الآداب كذلك ألا تمزح في مواطن الجد. هناك مواطن لا يصلح فيها المزاح، كالمزاح مثلا في وقت موت أحد ووقت عزاء، أو المزاح مع الزوجة بطلاقها، فإن التطليق ولو كان بالمزح فإنه واقع. فيجتنب المسلم المزاح في وقت الجد، وكذلك لا يمزح مع من لا يقبلون المزاح. ومن الآداب كذلك يا عباد الله أن نجتنب المحظورات في المزاح. لا يجوز أن نمزح بكتاب الله، ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالإسلام، ولا بالقرآن، ولا أن نمزح على الأحكام الشرعية، على اللحية وقصر الثوب ونحو ذلك. فهذه الأقوال وهذا المزاح وهذه السخرية وهذا الاستهزاء يؤدي بالعبد إلى الخروج من الملة. فاحذروا يا عباد الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ضاقت عليك الدنيا ولم تأتي لتمزح إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر هذا يا عبد الله. ومن المحظورات في المزاح المزاح مع المرأة الأجنبية. بعض الناس موظف وتأتيه مثلا المراجعات، أو له زميلات في مكان آخر وقسم آخر يعملن معه، ويضطر إلى أن يحصل بينه وبينهن لقاء من أجل العمل ضمن ضوابط الشرع، فيأخذ أخونا ويمزح مع هذه المرأة الأجنبية. هذا لا يجوز والله، مرأة مأمورة بالستر وبألا تتغنج للرجل الأجنبي فلا تخضعن بالقول، فكيف بأن يمزح معها أو أن تمزح معه وتذهب الحشمة بينهما، وهذا يقود إلى الفواحش والزنا والعياذ بالله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله. ومما يجتنب في المزاح الترويع والتخويف، وهذا كثير الآن فيما يسمى بالكاميرا الخفية. هناك أناس الآن متخصصون ليجلبوا المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، ويقبضوا القروش والأموال على قنواتهم، يروعون الناس بما يسمى بالكاميرا الخفية وغيرها، يطفئون الأنوار ويلبسون القناعات الأقنعة، ويأخذون حاجات الناس ويبلغونهم بلاغات كاذبة بأن أباهم أو أمهم أو أخاهم قد مات وهكذا، وهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، لا يجوز. وكان هذا الحديث سببه أن أحد الصحابة قد نام، فأخذ بعض الصحابة حبلا له فروعه به، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة. وهذا الترويع قد يؤدي ببعض الناس إلى سكتة قلبية، إلى موت، وقد يكون هناك ردة فعل من المروع على من روعه فيقتله أو يضربه، هذا لا تأتي به الشريعة. ومما يجتنب في المزاح الكذب يا عباد الله. بعض الناس يقول أنا أريد أن أدخل السرور على الآخرين وأكذب كذبة، وهذا لا يجوز. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة ميكافيلي، أن الغاية تبرر الوسيلة. تريد أن تدخل على أخيك المسلم سرورا، أدخل عليه سرورا بطريق صحيح، بطريق شرعي، لا بالكذب. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ويقول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صادقا صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، أيها المسلمون، ومن الآداب في المزاح البعد عن المزاح بالأيدي وبالألفاظ القبيحة. المزاح بالأيدي كثير من الناس لا يقبلونه، ويؤدي إلى عواقب وخيمة من تشويه للخلقة وضرب وقتل إلى غير ذلك. وهناك قصص معروفة عند كل واحد منا ربما كانت نتيجة لمزح باليد. أما المزح باليد مع من تحبه ويحبك وبلا ضرر وبتلطف، فهذا لا بأس به على نطاق محصور بدون توسع. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبادحون بالبطيخ، يأخذون قشر البطيخ ويترامون به بلا ضرر على بعضهم البعض، هذا من مزحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة فاحتضنه من خلفه، أي استعمل يده في المزاح معه، فنظر هذا الصحابي فعلم أن الذي احتضنه من الخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يعلو جهدا أن يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مازحه صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال من يشتري هذا العبد، لأننا جميعا عبيد لله عز وجل. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني لا أساوي شيئا، تجدني رخيصا في السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية: لكنك عند الله ظالم. هذا مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بينهم من الأخوة والمحبة وذهاب الكلفة، وكما نقول يعني ذهاب الكلفة، ما يجعل الطرف الآخر يقبل مثل هذا المزاح، هذا لا بأس به. كذلك يا عباد الله تجتنب الألفاظ القبيحة في المزاح. الشيطان يستثمر ويستغل المزاح بالألفاظ القبيحة من أجل نشر الفرقة بين الناس. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك يا عباد الله يجتنب المزاح الذي فيه طعن بطائفة معينة من الناس، أو بأهل حرفة معينة، أو بدولة معينة. وكثير من الناس في زماننا تجدهم يقولون: مرة واحد كذا من بلد كذا، أو من منطقة كذا، أو من كذا، أو من كذا. هذا لا يجوز، طعن في الناس أو في طوائف من الناس أو في أهل حرفة معينة هذا محرم ولا يجوز، ويؤدي إلى العداوات والثارات. كذلك يجتنب المزح بالقذف. للأسف الشديد ضعف التربية أدى إلى أن طوائف خاصة من الشباب يجالسون بعضهم ويتحدثون مع بعضهم ويضرب بعضهم بعضا بالألفاظ القبيحة: يا ابن كذا، ويا ابن كذا، ويا ابن كذا، ويقبلون هذا. والأسف الشديد ليس عندهم مروءة ولا أخلاق ولا آداب. وبعضهم يقول للآخر: يا ابن الزانية، عافانا الله وإياكم. وهذا قذف صريح يقام به الحد على القاذف. فاجتنبوا ذلك يا عباد الله. ونحن إذا مزحنا علينا أن نمزح، خاصة أمام أولادنا ومع زوجاتنا ومع أحبابنا، أن نمزح مزحا صادقا ليس فيه فحش ولا كلام بذيء، حتى يقتدي بنا أولادنا ويأخذوا الحق والسنة من أفعالنا. فنحن قدوة، إما أن نكون قدوة صالحة أو قدوة سيئة لأبنائنا. أيها المسلمون عباد الله، ومما يجتنب في المزاح كثرة الضحك. كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتقسي القلب. والقهقه من باب أولى، القهقه يعني ضحك مع صوت، هذه أيضا تميت القلب وتقسي القلب وتذهب الهيبة. وكان صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسمه. هذا هو الاعتدال، وهذا هو الإنصاف، وهذا المزاح الذي ينبغي أن نتأدب بآدابه وأن نسير على منواله، ويجب علينا أن نترك ما سواه من المزاح الذي يؤدي إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى من فرقة وإثم وغضب لله جل جلاله. أقول ما تسمعونه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، هذه طائفة من مزح مزحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتدي به في مزاحه صلى الله عليه وسلم، ولنعلم البون الواسع والفرق الشاسع بين مزحنا ومزحه صلى الله عليه وسلم. كان يمازح صلى الله عليه وسلم الصغار. قال لأنس بن مالك يوما: يا ذا الأذنين، كلنا له أذنان. مازحه صادقا صلى الله عليه وسلم. والولد الصغير عندما يمزح معه المربي المعلم المدرس الأب الكبير، فإن هذا يحببه فيه ويرسخ هذه المزحة في رأسه. لذلك نقل لنا أنس رضي الله عنه هذه المزحة النبوية: يا ذا الأذنين. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. وكان لي أخ فكان يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النبي عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين، سيد الخلق أجمعين، إمام المسجد، قائد الجيوش، المفتي، القدوة للجميع، يمزح مع ولد صغير فقد طير اللحن، نغير، طائر صغير. هذا الطائر كان لأخي أنس بن مالك فمات، فكان صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وجاء مرة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله احملني، يعني أعطيني شيء أركب، ناقة إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. ولد الناقة الآن في عرفنا هو الحوار الصغير، وهذا لا يركب عليه. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، وماذا أصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني حتى لو كانت الناقة كبيرة فهي مولودة من ناقة، فكل مولود ولد. ومما ذكر كذلك في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة عجوزا قالت: يا رسول الله، ادعو لي أن أكون من أهل الجنة. فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز،